عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، عايزين نتكلم على الظل، لأن كتير مننا يا جماعة بيظن إن ده ظل الله، وده طبعا اعتقاد خاطئ عقائديا. ليه؟ لأن الشمس عمرها ما هتعلو على الله سبحانه وتعالى، يعني معنى إن احنا والله سبحانه وتعالى لم يرد أن له ظل سبحانه وتعالى، وإنما هو ظل خلقه الله. بعض العلماء زي شيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين والنووي وغيره قالوا هو ظل خلقه الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيخلق ظل يوم القيامة علشان العباد يقفوا تحته يتضللوا ما يضرهمش قرب الشمس منهم. في علماء تانيين قالوا لا، ده ظل العرش، يعني العرش هيبقى له ظل، وبالتالي الناس هتستظل في ظل العرش. يبقى ده مفهوم عقائدي مفروض ان احنا نصححه. الله سبحانه وتعالى هيخلق ظل، او هذا ظل العرش، علشان يظلل من يشاء من عباده، لان الله سبحانه وتعالى لا يعلو عليه شيء، لا يمكن ان الشمس تكون بينه فوقه بينها وبين، ويكون هو سبحانه وتعالى بينه وبين الخلق. لا طبعا، هذا مفهوم خاطئ جدا، يعني فهو العلي الاعلى. فاضافه الظل الى الله، طب ليه في الحديث قال اليوم لا ظل الا ظله؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى يضيف اليه بعض من مخلوقاته، زي ما نقول الكعبه بيت الله، الكعبة بيت الله، فالله سبحانه وتعالى يضيف لبعض مخلوقاته، يضيفها إليه تشريف، ها لإيه؟ لهذا المخلوق، زي ما نقول المساجد بيوت الله، بنقول المساجد بيوت الله ليه؟ تشريف، تشريف. طيب السبعة بقى اللي هيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه او في ظل يخلقه، يوم لا ظل الا ظله، مفيش ظل تاني، يعني مفيش شجر، مفيش حاجة الناس هتستظل بيها غير الخلق اللي ربنا خلقه، سواء تحت عرشه او سواء خلق ربنا سبحانه وتعالى هيخلقه. اول واحد الامام العادل. اول حاجة يعني ايه امام؟ عشان بس نبقى يعني فاهمين يا جماعة، والله الاحاديث لابد من فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بصورة فيها صحة وواقعية. اي حد النهاردة بيسموه امام، يعني ايه امام؟ امام دي ليها حاجتين او شرطين متفق عليهم، شرطين اتفق عليهم العلماء ما فيهمش خلاف. اول شرط ان يكون مسلم، انه يكون مسلم، يعني ما ينفعش اقول ترامب مثلا، ترامب امام المسلمين، ما ينفعش، لا يجوز شرعا، هو شرعا مش امام ولا حاجة، شرعا لازم يكون مسلم. ما ينفعش اقول مثلا ماكرون امام العرب مثلا او امام المسلمين برضو، لا ما ينفعش، لا يجوز. يبقى الامام ده لازم يبقى ايه؟ مسلم، كويس. طب له شروط تانية؟ يطبق شرع الله. فكل من لا يطبق شرع الله لا يكون امام، وابتدت القصة دي يا جماعة من أيام التتار، طبعا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما جم التتار، وكان الشرع بيتحكم في أي بلد من البلاد اللي بيفتحها المسلمين، أي بلد بيفتحها المسلمين الشرع فيها بيطبق حتى على غير المسلمين. يعني بني قريظة كانوا بيطبقوا الشرع ربنا حرفيا مع انهم يهود، لكن ده شرط تطبيق شرع الله بالحرف. تمام. طيب لما جه بقى تيمور لانك، لما جم التتار واحتلوا بلاد المسلمين وطبعا قتلوا ملايين من المسلمين، والكلام ده هتلاقوه سواء في البداية والنهاية، او هتلاقوه في فتاوى ابن تيمية، هتلاقوه عند الامام الذهبي في كتابات اخرى، هتلاقوه عند الامام ابن كثير في التفسير، يعني هتلاقوه في كذا موضع، اللي منكم هيلاقيه في التفسير في اليسق. جه تيمور لانك عمل ايه؟ تيمور لانك اعلن اسلامه، تيمور لانك قال انا مسلم. طبعا الناس بقى هللت، ايه الراجل بقى مسلم؟ قالوا هنطبق الشرع بس هنزود عليه شوية حاجات كده، وعمل حاجة اسمها الياسق. لو انتوا عايزين تعرفوا اكتبي الياسق على جوجل، هيطلع لك القصة بتاعت الياسق كلها. راح حاطط الشريعة الإسلامية كلها، وراح مزود عليها شوية قوانين من اللي بتحكم التتار. يعني مثلا ده موجود في الياسق، فعلا قال لك ان اللي ياكل ملوخية يوم الجمعة يتعدم. التتار عندهم يحرم اكل الملوخية يوم الجمعة، بجد مش هزار. فهتلاقي فيها شوية حاجات في الاكلات، مثلا في حاجات ممنوع تتاكل ايام معينة، حاجات شوية زيادات كده زودها ايه الايه تيمور لك. اجمع العلماء، تخيلي بقى في هذا الوقت، العز بن عبد السلام، الامام ابن تيمية، كل العلماء في هذا الوقت اجمعوا على ان من يحتكم الى الياسق فهو لا يجوز ان يكون امام، وهو تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان اقول هذا امام لازم يكون له شرطين، اول حاجة مسلم، تاني حاجة ها يحكم او يحكم بشرع الله. عشان الناس اللي دايما تخرج علينا تقول لك ولي الامر، ولي الامر مين؟ ولي الامر فين؟ شروط ولي الامر؟ هو ولي الامر ده كده اي حد، اي حد جاي من بيتهم يبقى ولي الامر؟ ولكن طبعا ده من التلبيس اللي عملوه، حتى ان طبعا اللي منكم تابع الاخبار شايف ان في حفلة لواحدة نصرانية في المدينة في رأس السنة اتعملت. ده الناس ليه ما صارتش؟ يعني الناس ليه ما زعلوش قوي مثلا ان في حفلة لواحدة نصرانية غنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اعترضوش ليه وما زعلوش ليه؟ لان من قبليها، ها لان من قبليها الشيوخ مموتينهم منيمينهم، قايل لهم ايه؟ مهما يتعمل فيكو ده امام لازم تطوعوه مهما يعمل فيكم. اللي طلع يقول لك حتى لو زعل الهوى، اللي طلع يقول لك حتى لو قتل مراتك، حتى لو اخذ مالك، حتى طبعا هذا الكلام كله يعني ان شاء الله يجي معاه باذن الله ونفهمه ونفهمه. اتمهد لهم لدرجة ان الناس انتكست، الناس انتكست بجد، الفطرة انتكست. يعني شوفي لما نيجي نشوف وان ضرب ظهرك، اقرأي الاحاديث دي موجودة ايوة في مسلم بس ليها معاني. الامام اللي بيطبق شرع الله، لو انا النهاردة عملت حاجة غلط والامام جلدني طبعا لازم اطيعه. الله، امال يعني اعمل حاجة غلط ويتفرج عليا؟ يعني شوفي ابن كثير يقول بحقها إن جلد ظهرك بحق وإن أخذ مالك بحق، لأن مفروض إن الولاة يجوا يفتحوا بيتي وياخدوا الزكاة لو أنا ما بطلعش الزكاة بتاعتي. مفروض يجي واحد من الدولة يراجع يقول لي انتي معاكي كذا، فين الزكاة بتاعتهم، وياخد مني الزكاة دي قهرا حتى لو انا مش عايزة ادفعها، مش بمزاجي. يبقى اذا ان اخذ مالي بحق وان ضرب ظهري بحق فله السمع والطاعة. طيب تخيلي بقى امام مسلم يطبق الشرع وكمان عادل. طب يعني ايه عادل؟ ايه معنى العدل؟ لان العدل حتى كلمة العدل ما بقتش الناس بقوا يظنوا ان العدل هو المساواة، الناس تظن ان العدل هو المساواة، لا ده مفهوم غلط يا جماعة. العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. ايوه العدل ملوش اي علاقة بالمساواة. يعني انا النهاردة لما ساوي بين ابني المريض وابني الصحيح ابقى ظالمة. ليه؟ لان ابني المريض ده ممكن يتكلف دواء 1000 جنيه، او قايلة لابني الصحيح اخوك خلاص نصيبه راح في الدواء ملوش لا اكل ولا شرب، لا ده ظلم. يبقى كلمة عدل يا جماعة معناها اعطاء كل ذي حق حقه. تمام؟ ايوه لابد اني ادي كل ذي حق حقه. ممكن ابن من ولادي ياخد اغلب الميزانية علاج والباقي هيعيشوا في مضيقة من العيش عشان في واحد بيتعالج، دي ده عدل. اه ده عدل ان الصحيح يستحمل المريض. ممكن الاب ياخد اغلب الميزانية لانه تعالج، اه عدل برضه. يبقى العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. يعني النهاردة العدل ان كل واحد ياخد ما يحتاجه، هو ده العدل. مش العدل ان انا ادي الكل زي بعض، لا ده محتاج تعليم، ده محتاج علاج، ده محتاج عملية ممكن تتكلف كتير جدا، وده محتاج قطيع عشان يبتدي شغل، ده محتاج محل علشان يفتح محل لانه تاجر، وهكذا. يبقى الامام العادل ده اللي هو بيعطي كل ذي حق حقه. احنا لو مسكنا الموضوع ده ممكن ناخد فيه مثلا 30 حلقة. يعني عايز اقول لكم مثلا ان الدولة الاسلامية على عهد الصحابة والتابعين لحد الأئمة، الدولة مقسمة كل فئة ها ليها مرتب من الدولة. بيجيبوا منين فلوس الدولة؟ بيجيبوا فلوس الدولة من الزكاة، بيجيبوا فلوس الدولة من الزكاة والصدقات بعض المتبرعين. تمام؟ طيب دلوقتي المعلمين المدرسين اللي هم النهاردة حتى المعاشات بيحرموهم منه. المعلم وطالب العلم دول نمرة واحد، المعلم وطالب العلم دول نمرة واحد، يعني بيطلع لهم ها ميزانية كل شهر. كل شهر الإمام الشافعي تروح له سر الذهب، الامام ابي حنيفه تروح له سره، الامام احمد كان بتروح له سره، الامام مالك بتروح له سره. تمام؟ من ايه؟ من ميزانيه الدوله. تمام؟ طيب يبقى دي اول حاجه مثلا احنا ما نعرفهاش. الشاب اللي عايز يتجوز مفروض ان بيتوفر له مسكن، المسكن بيتوفر. تمام؟ بيتوفر له مسكن علشان يسكن في اي حد، لدرجة ان في امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهاش مكان. امرأة كانت سوداء وكانت امة واتحررت من الناس اللي كانت عندهم وما كان لهاش مكان، فعملت ايه؟ راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، راح بنيلها حفش، يعني عارفين اللي هو زي القش ده، راح بنيلها بيت جوه المسجد، جوه المسجد بنيلها بيت. ومعروفة، هتلاقوها في صحيح البخاري. يبقى الإمام المسلم الذي يطبق شرع الله، وعادل أي يضع لكل ذي حاجة حاجته بقدر الإمكانية، طبعا بقدر الإمكانيات يعني. ده الله سبحانه وتعالى كما عدل بين الناس وكما طبق شرع ربه سبحانه وتعالى في الأرض، ربنا يضع تحت ظله الذي خلقه للسبعة اللي يعني من الأنواع دول اللي هم السبعة. طيب التاني، شاب ينشأ في عبادة ربه، شاب ينشأ في عبادة ربه، أو شاب نشأ في طاعة الله. طب اشمعنى الشاب اللي نشأ في طاعة الله؟ ليه شاب؟ لأنه ابتدى من الأول صح، ابتدى من الأول بطريقة صحيحة. فترة الشباب هي أكتر فترة الإنسان بيكون بعيد فيها عن ربه سبحانه وتعالى. فلما اللي هو مثلا عنده فوران عاطفي، عنده فوران نفسي، عنده تقلبات، إذا كان الفترة القوية قوي دي هو قدر يعبد ربه ويطيع ربه ويتغلب على شهواته وشبهاته، فما بالك بالفترات اللي بعد كده؟ فما بالك لما يكبر بقى؟ خلاص هو خد الفترة القوية جدا اللي هتلاقي أغلبنا ما كانش ملتزم فيها أو ما كانش دخل في الدين، لا هو من الأول ابتدى صح. زي اللي حبيبة قلبي أول ما بتبلغ بتتحجب أو بتتنقب، أول ما تبلغ يبقى هي من الأول خدت الفوران ده، حطته صح في موضعه. طبعا لا تتساوى مع اللي عاش حياته بالطول والعرض وبعدين مثلا بقى ملتزم في آخر حياته، لا ده هي معاها عمر طويل. خدي بالك ان انت يوم القيامة هيبقى عندك ثلاث دواليب، يعني انا هقول دواليب، هي مش دواليب بس انا اللي هسميها يعني عشان تتخيلي بس الموقف. الحسنات، السيئات، المباحات. ايه المباحات؟ بره القصة خالص، بره الحسابات بتاعتنا خالص. ليه؟ لان المباح اللي هو لا عليه وزر ولا ليه أجر. تخيلي بقى كمية المباح اللي في حياتنا. المباح ده ان انت ما بتعمليش حاجة، ما بتعمليش حاجة غلط، مثلا قاعدة على الفيس بتقري اخبار صحابك عاملين ايه، ودي معرفش عملت ايه، ودي يا حبيبتي معرفش جرالها ايه. مباح، قاعدة ممددة في السرير ما بتعمليش حاجة، نايمة واقفة بتعملي حاجة كده في شغل البيت مثلا، بتظبطش امور عندك، كل دي مباحات، دي لا هتتحط في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك، اللي هو لا انت بتعملي معصية ولا انت بتعملي طاعة. طيب ده اتشال. طب تعالي بقى كده نحسبها، يعني لو الواحد بينام 8 ساعات في اليوم، ده لو 8 ساعات طبعا، وبتشيلي منهم مثلا قولي مثلا 4 ساعات كل يوم في الطاعة، اضربي 4 في 360 في عمرك، هتلاقي ان العمر بالنسبة لك، مرة كنا حسبناها كده بالورقة والقلم، كل واحدة مسكت ورقة وقلم حسبتها، لقينا ان من 60 سنة انت بيطلع لك 5 أو 6 سنين بس طاعات. تمام؟ طب الشاب بقى هتبقى زيادة، لان هو ابتدى بدري، هو ابتدى من 14 سنة، من 13 سنة هو ابتدى من اول البلوغ، فمن الاول الملكين كتبوا اعمال وحسنات وصلاة وصيام ها؟ فهذا الشاب اولا فترة الطاعة بتاعته هتبقى اكبر بكتير، ثانيا هو تغلب على قوة الشهوة والشبهة الجامدة جدا في السن بتاعه، ثالثا وده الاهم ان هو فعلا حط عمره في المكان الصحيح. لان فعلا اعمارنا يا جماعة هي الأعمال بتاعتك، أعمارنا هي الأعمال بتاعتنا. فبالتالي هو ابتدى يحط عمره صح من البداية. التالت رجل قلبه معلق في المساجد. قلبه معلق في المساجد دي أنا شفتها في حياتي مرة واحدة، إن واحد وهو معلق يعني كان نظره راح ومعلق في قسطرة أو اللي هي بتاعة المحاليل دي، وبيشيلها وبيروح بيها المسجد وبيرجع بيها من المسجد، ولما قالوا له الدكاترة منعوه من النزول لصلاة الجمعة كانت جنازة، والله جنازة. تخيلوا رجل يا جماعة مثلا عنده حاجة وستين سنة بينهنه زي الأطفال، يقول لهم أنا بقالي 30 سنة أنا اللي بفتح المسجد وأنا اللي بصلي بالناس، إزاي دلوقتي تقولوا لي ما تنزلش؟ وبقى يقفلوا عليه الباب بالمفتاح عشان ما يهربش ينزل يروح المسجد. في الحقيقة الراجل ده فعلا من الناس يعني النادرين اللي أنا شفتهم بنفسي قد إيه قلبه معلق بالمسجد. يعني كل ما يجي له دكتور يقول له الله يكرمك يا دكتور سيبني انزل اصلي، الله الصلاه بس. وفعلا كان يروح هو اللي يفتح المسجد وهو اللي يأذن الفجر. تخيلوا كل الايام بقى يعني 30 سنه بالمنظر ده ما ترك صلاه في المسجد ابدا هذا الرجل سبحان الله، لحد ما مات الله يرحمه يا رب. ونفسك في ايه؟ يقول لك ودوني المسجد، نفسي في المسجد، أنا عايز أروح المسجد. فهذا الرجل يا جماعة قلبه فعلا معلق في المسجد، ولما كان يسمع الأذان يعيط، إنه يعني سامع الأذان من حد تاني لأنه هو اللي كان بيفتح المسجد ويأذن ويصلي بالناس يبكي. فده من الناس اللي يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. ورجلان، طبعا رجلان عشان الأغلب، ولكن ممكن رجلين أو امرأتين أو أي حد يعني، بس طبعا مش راجل وست، لا يا راجلين يا امرأتين، راجل وست بقى ما يتجوزوا. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. في الحقيقة موضوع الحب في الله احنا محملينه فوق طاقته بكتير، ومخلطين بينه وبين حاجات كتيرة جدا في حياتنا. احنا متخيلين ان الحب في الله ده ان انا اصحى الصبح ارن عليكي الجرس ادخل اقعد معاكي لحد ما يجي ميعاد النوم بالليل، مفروض ان انا ابقى معاكي في كل موقف وفي كل مكان تحت رجليكي. مش ده يا جماعة الحب في الله، احنا بس ملخبطين الدنيا. الحب في الله ان انتي بتحبي ربنا وانا بحب ربنا، ايه اللي يجمع بيننا؟ محبة الله سبحانه وتعالى. وأنا مش بحبك، لا عايزة منك مصلحة ولا يهمني تتصلي أو ما تتصليش أو تيجي أو ما تجيش. إحنا يا جماعة للأسف بنحاول يعني نأسلم العادات والتقاليد بتاعتنا، بجد مش هزار، إحنا بنأسلم العادات والتقاليد بتاعتنا، بنحاول نحطها في إطار دين. إزاي؟ أنا هقولك حاجة. مثلا موضوع الهدية، موضوع الهدايا، احنا تربينا في عائلتنا مثلا لازم ما ادخلش على حد من غير ما ياخد معايا حاجة عشان عيب، تمام؟ طيب انا بقى متخيلة ان الحب في الله اني لازم اجيب لك معايا حاجة. لا مش شرط، ملوش علاقة بقى، ممكن اجيلك طول عمري من غير ما اجيب لك حتى حزمه جرجير، تمام، بس انا بحبك في الله وممكن تدخلي عليا في اي وقت بدون ما تجيبي حاجه خالص، وتروحي وتيجي وتسافري وترجعي ولا تجيبي الهوا ولا تدخلي عليا بحاجه خالص، انا لا عايزاكي تجيبي حاجه ولا تفرق معايا تجيبي او ما تجيبيش. خدوا بالكم من الحاجه دي، احنا يعني عايزه اقول لكم ان دي، تخيلي مثلا هي اختك في الله، ابنك اتجوز ما بركتلكيش، مش ما بركتلكيش ما جابتش حاجه، بنتك اتجوزت ما جابتش حاجه، عندك مناسبة ما جابتش حاجة، عزمتيها عندك ما جابتش حاجة، هي مش مطلوب منها تجيب حاجة. ما انا بقول لكم احنا بنأسلم العادات والتقاليد، وده اللي كان حاصل على عهد الصحابة، ما كانوش بيدخلوا على بعض بحاجة. موضوع ان احنا ندخل على بعض بحاجة دي كويس، بس مش شرط، ومش شرط عشان انت جبتيلي انا ردها لك، مش شرط، انت ممكن تجيبيلي حاجة وانا ما ردهاش عادي خالص، مش امكانياتي، او حتى لو امكانياتي بس مش في دماغي، مش ده الحب في الله، مش الحب في الله ان احنا نخرج مع بعض، ممكن نخرج مع بعض، مش الحب في الله ان احنا كل شوية نزور بعض، ممكن نزور بعض، بس مش ده تعريف الحب في الله. عشان كده بقول لكم احنا العادات الاجتماعية بنحاول نربط بينها وبين الاسلام. عايز اقول لكم مثلا في البلد اللي انا فيها دلوقتي مفيش حاجة اسمها ان واحد يدخل واحد بهدية، ما عندهمش الموضوع ده خالص، مش بخل، مش من عاداتهم ولا تقاليدهم، مش من عاداته ولا تقاليده، يدخلوا يخرجوا، انت عايز تعزمني يعزمني، مش عايز تعزمني ايه، جاي جاي جايب هدية ليه؟ وليه تكلف نفسك؟ انت عايز تجيب هات، بس ده مش اساس العلاقة بينا ان احنا ناخد وندي. خدوا بالكم الحتة دي، العلاقة بينا ملهاش علاقة بين ان احنا ناخد وندي، يعني ممكن اجيلك تحطيلي شاي كفاية جدا، او تقدمي لي تمر متشكرة جدا، لكن احنا اللي بيحصل ان تقول لك وقال تقول لك بحبك في الله واروح لها وقت الغدا وماشية جعانة، ايه علاقة ان انت ما بتتغديش بان انت جعانة بان انت بتحبيها في الله؟ طب نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيعملوا ايه بقى في المواضيع دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل يوم إلى أبو بكر وقت العصر فيقول له ماذا عندكم اليوم من طعام؟ ده أصحاب، خدوا بالكم عندكم أكل إيه؟ فيقول عندنا كذا وكذا وكذا، فإن رغب في شيء طلبه. الحديث عندكم في البخاري على فكرة، إن رغب في شيء، يعني مثلا عندنا تمر وعندنا عيش مثلا وعندنا زيت، خدوا بالكم إن ده كان أكله، فإن رغب في شيء طلبه، وإن لم يرغب شرب الماء. طب هات لي مي، عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى مين اللي بيطلب؟ الضيف هو اللي بيطلب، مع إن إحنا المتعارف عليه إن أنت اللي بتعرضي، ماشي، وأنت فعلا حريصة على العلاقة دي وانت فعلا بتدعي المحبة في الله، انا هدخل اقول لك عندك ايه تاكل، انا جعان عادي خالص، والله عندي مثلا بيض وعندي كذا وعندي كذا، طب اعملي لي قولي بالطيب. نعم ابني بيقول لي عندك ايه تاكل. قوم يا بابا افتح الثلاجة واعمل لنفسك يا حبيبي، تمام. فيبقى اعمل هعمل كذا وهعمل كذا مثلا عندي كذا عندي كذا عندي كذا، والله اعملي لي كذا او هاتي لي كذا من اللي عندك. طب اجيب لك؟ لا شبعانه خلاص، يبقى انا فعلا شبعانه، لكن نظام بقى ان انا بتكسف واهالينا يبرعوا لنا ان احنا ناكل عند الناس، وكل ده يا جماعه دي عادات وتقاليد ملهاش وضع في الدين. يعني ان احنا عيب مثلا، طلعونا ان احنا عيب نطلب، ولما تيجي تاكلي حاجه تسيبي جزء، كل دي حاجات تخالف الدين. ليه تطلبي؟ ولما وما ينفعش تسيبي حاجه، لان لعل في اخرها البركه، وكلي زي ما انت عايزه، ومفيش حاجه اسمها عشان ما تبانيش ان انت جعانه ولا جايه من بيتكم جعانه، كل الكلام ده خرافات ما انزل الله بها من سلطان. يبقى اذن الحب في الله ملوش علاقة بين العطاء والأخذ. افرضي ان انا عيانة وانتي جيتي عطيني مرة وما شفتكيش تاني، لا اقول دي ما بتحبنيش في الله، ما انتي عندك ظروف. افرضي ان انا عايزاكي في مشوار وانتي مش متمكنة في الوقت ده، مش قادرة، تعبانة يا ستي، زوجي كرافت، تبقى انت ندلة؟ لا مش ندلة. يبقى موضوع الحب في الله، عشان كده شوفي قال لك ايه، التحابة في الله، مش تحابة في ان هم زراف مع بعض، ولا تحابة في ان هم ليهم خدمات مع بعض، ولا في ناس عندها، ناس الله سلام على فيها، مرض اسمه ان لازم الناس تبقى حواليا، يا اما الناس كلها وحشين والناس كلها قلال واه يا اه، وتكتب بقى بوستات على الفيس بتاع لقد تخلى عني الجميع، لقد تركوني الجميع. ايه يا بنتي في ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك حد في موقف ما، احمدي الله سبحانه وتعالى. بس الحب في الله ما بيفرضش عليا ان انا، لا يفرض عليا ان انا اجي ازورك مثلا متواصل كل يوم، عدتك وقلت لك الدعاء، ايه المطلوب مني تاني؟ لو انت عايزه حاجه اطلبيها، وانا لو قدرت اعملها هعملها، لو ما قدرتش اعملها خلاص. يبقى هنا الرجلين دول تحابة في الله، اجتمعا على محبة الله، وتفرقا على محبة الله سبحانه وتعالى فقط. مفيش مصالح، مفيش بينا فروقات، والله ربنا سخرك لأمر، سخرك ما سخرتيش خلاص. تمام؟ طيب. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. قبل ما نتنقل معلش للنقطة دي، في نقطة تانية في الحب في الله. الحب في الله يا جماعة بيخلينا نتغاضى عن عيوب بعض، بمعنى إن ممكن يبقى أنت فيكي عيوب وأنا فيا عيوب، مش لازم ان كلنا نبقى نسخة واحدة، يا اما نقعد نكي من بعض. يعني لو انتي بصيتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة في المدينة، كان عددهم كام يا جماعة؟ كان عددهم 2000 اكتر. ليه؟ ده الجيش اخر جيش كان 12 ألف. تخيلي 12 ألف واحد عايشين مع بعض باختلاف الشخصيات، اللي عصبي واللي هادي واللي ممكن يغلط واللي ممكن يضرب، ها باختلاف الشخصيات كلها، وعايشين مع بعض في منتهى التحاب. طب هم عملوا ايه؟ تجاوزوا عن العيوب وابتعدوا عنها. انا جيت اتعاملت معاكي لقيتك بخيلة جدا، مش هتعامل معاكي في فلوس عادي شخص، بس مش هقتلك يعني. طب لقيتك عصبية جدا، خلاص مش هحتك معاكي في مشاكل، بس مش همشي بقى دي عصبية هتشي كذا، دي فيها كذا، يا باي الله، لا هو ده الاسلام، هو ده الدين، تروح تقلع الحجاب، تروح تقلع النقاب، في ايه في ايه؟ احنا بندبح بعض في العيوب، لابد من التعايش. هنلاقي في بخيلة، في ناس سفيهة، فينا اللي مش نظيفة قوي في نفسها، والله قدرت اقوم بيها شوية، قدرت ما قدرتش، ولقيت ان انا مش قادرة، مش هكمل عادي خالص، ومش هكمل ان انا مقطعاها عشان هي وحشة، او لا لا لا لا خالص، هي مسلمة ليها حق عليا وخلاص. فعملية ان احنا نكبر العيوب، او ننسى ان احنا اساسا اجتمعنا على محبة الله سبحانه وتعالى، لابد ان هي تخلينا ان احنا هنجتمع في اشياء ونتفرق في اشياء تانية. طيب الراجل بقى اللي طلبته، ليه اللفظ ده جه كده؟ ليه رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله؟ ليه مش رجل مثلا عاكس امرأة ذات منصب وجمال فلما استجابت قال إني أخاف الله؟ ليه طلبته امرأة؟ أغلب، مش هقول أغلب، هقول لكم حاجة يعني معلومة أنا يعني ما بحبش أقولها، لكن 99% من مشاكل الرجال مع النساء اللي بتوصلني بتكون استجابة من المرأة. يعني ايه؟ يعني المرأة هي اللي بتحدد العلاقة مع الرجل بجد فعلا، والزانية والزاني، الزانية تسبق الزاني. ليه؟ اللي مثلا بيشتكوا، ده انا بتجيلي قد كده بيقول لي نتعرف، ولا حاجة، اعملي له بلوك ترديش عليه، هو مش هيتجرأ، هيبعت مرة اتنين تلاتة هيقف، هيحاول يعكسك، لو ملقاش منك استجابة بيقف. ده دي خدي بالك، دي طبيعة الرجل ودي طبيعة المرأة. في حياتي ما قابلت رجل بيلح على امرأة معرضة عنه تماما، لازم بتكون مواربة الباب. حتى هي نفسها بتقولي انا مواربة الباب علشان لو الموضوع ده ممشيش الموضوع ده يمشي. يبقى اذا مين اللي بيبقى متحكم في العلاقة سواء كبداية او كاستمرار؟ المرأة. لا بصي، ما فيش رجل يستطيع مقاومة امرأة الا اللي بيتقي الله بجد، ومش لان هي ذات منصب وجمال فقط، لا دي ممكن تحايله، مالك تعبان ليه، بتعمل ايه، طب اعمل لك، طب اسوي لك، وبعدين لما تسمع له بقى تحسسه انها يا منبهرة بيه، ما مش هيقاوم مرة واتنين وتلاتة، وهيلاقي نفسه بيرتاح في الكلام، فيبتدي يتصل، هي ترد عليه، يبتدي يتكلم، هي تاخد وتدي معاه، وتستمر العلاقة. عشان كده الرجل اللي بيقاوم ويقول اني اخاف الله هو تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى. يبقى اي واحدة ما تقرأ، طب وايه يعني؟ لا، صعب جدا ان الرجل يقاوم امرأة. العكس بقى سهل جدا، ان الست ترد الرجل سهل جدا، اي حد يتكلم ما ترديش خلاص. يا سلام، تيجي رسائل كتير جدا، وبعدين تقوم كاتبه بقى لا اضيف الرجال، ما وليه يا ماما، ليه لا اضيف الرجال، اللي يجي لك راجل ارفضي، ليه؟ ده انت كانك بتقول لهم تعالوا يا جماعه الله يكرمكم وضيفون، تعالوا اعملوا اضافه عشان اقول لكم لا. الحاجات اللي فيها تكلف قوي دي، الحاجات اللي فيها واتقوا الله، اتقوا الله، ما تعملوش شات، ما ترديش. بفتح الرسائل، اي واحد، خدوا بالكم ان انا حاطه سني على الفيسبوك، ان انا عندي 20 سنه، امال لانه مش بتاعي اساسا، الاكونت ده كان بتاع واحده حبيبتي في تونس، وانا كانوا بيقفلوا لي الاكونت بتاعتي، فديتهولي تمام. فاهلين وسهلين، ولا ببص على رسائل ولا برد، ولا عمر حد هيقرب منك، ولا عمر هيقول لك تلت التلاته كام. لكن هنا هذا الرجل بقى اللي هو لم يقدم اساسا، لا ده هي اللي اقدمت، علشان المراه تقدم والرجل يصد، صعب جدا. عشان كده يا جماعه انا يعني بزعل من المراه اللي تقول لك ما مفروض زوجي يعمل كذا. الراجل بطبيعته ما يقدرش، ما عندوش قوة صد للنساء. ليه؟ لان هو بيحس ان النساء دي كائنات ضعيفة. عارفة كأني مثلا بقولك اضربي العيال، انت بتحبي يعني العيال دول، بتحس ان هم حاجة ضعيفة ما ينفعش تتضرب. فنفس الحكاية، ان رجل يصد امرأة دي صعبة جدا بالنسبة له جدا. وكمان ان هو الدافع بقى بتاعه محبة الله علشان ما يقعش في اي خطأ، دي حاجة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فلما اعرفي ان اي زوج، اي رجل في الدنيا عنده نقطة ضعف، ان اي واحدة سواء ذات منصب وجمال او مش منصب وجمال هتستضعف، هو مش هيقدر يصدها الا انه يحس ان في حاجة غلط ممكن تحصل فيقول اني اخاف الله، او ان هو يشعر ان هي مثلا انسانة مش كويسة او انها مش صادقة او ما الى ذلك. لكن الحاسة دي عند الرجال صعب، نادر، ما يقدرش، تخالف طبيعته، تماما. عارفه اني بقول لك ايه؟ لما تلاقي حد بيمدح فيكي ما تتبسطيش، مش ممكن. تخيلي مثلا انت طالعه ونازله، جارتك بقى انت ما شاء الله عليكي، ده انت اخلاقك عاليه قوي، ده انت سمره، ده انت رهيبه، ده انت جميله، وانت بقى مش هنبسط خالص، ما تضلش. فيبقى اذا هذا الصد اللي هو مخافه الله سبحانه وتعالى قوي جدا جدا جدا جدا وكبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، حتى انه يظله بظله، ظل عرشه زي ما اتفقنا، يوم لا ظل الا ظله. ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الصدقه الخفيه الخبيئه اللي احنا دايما محتاجين لها، خبيئه حاجه محدش يعرفها. يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال حتى ما تع... يعني حتى ان تطلعيها من غير ما تبصي فيها، من غير ما تعديها. طبعا صعب جدا ان احنا نعمل حاجه زي دي، ان انت تمدي ايدك في الشنطه وتطلعي من المحفظه واللي يطلع يطلع، صعبه جدا، لكن اجرها عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا. ليه؟ لان خدي بالك انت اللي بتنفقيه مش ليكي، مش ليك مالكي، يعني اللي بتنفقيه ده هوا. امال ايه اللي بيبقى بيربو بيتربى ليوم القيامه؟ وممكن تلاقي عند الله سبحانه وتعالى جبال تهامه، فتقول يا رب ما انفقت كل ذلك، يقول لك تتذكري الصدقه الفلانيه يوم الفلاني. طب ليه الخفي؟ ليه ما قالش رجل تصدق؟ لا، في الخفاء، لان طبيعه النفس تحب تظهر الأعمال، خاصة الصدقة. الصدقة بالذات تشعري إن في شياطين كتير جدا واقفين لك فيها، سبحان الله. فأنت خفاء العمل نمرة واحد. تاني حاجة إن أنت ما يدخلكيش رياء، يا ده أنا ولا من ولا أذى، ده أنا بقى اللي اديت، ده الولاية، ده أنا اللي وقفت جنبه، ده أنا اللي كبرت لها ولادها، ده انا من على طول بديهم مش مخليهم محتاجين حاجه. لا، انت حتى لا تحدثي نفسك بتلك الصدقه، يبقى ده شرط الصدقه اللي تخليكي تبقي تحت ظل عرش الرحمن. ليه؟ لان لا داخل فيها اي نيه، لا رياء ولا سمعه ولا كبر ولا من ولا اي حاجه كده، خالصه لله سبحانه وتعالى، لا تحدثي نفسك بيها حتى. وتعرفي انت نفسك ما تعرفيش هي قد ايه. يا ريت لو حتى مرة في الشهر، اعملوها مرة في الشهر. مرة اتفقت مع بناتي في المسجد فقلت لهم ايه، احنا انت تمدي ايدك في جيبك واللي يطلع معاكي، وما تحطيش عملات كتير يعني، واللي يطلع معاكي ايه ده اللي تصدقي بيه. فواحدة ناصحة قالت لها تاني اسبوع، لا ما انا حطيت في جيبي حاجات معينة حطيت مبلغ صغير علشان ايه اللي يطلع تبقى برضه في السليم، ما يبقاش كل حاجة راحت منها يعني. فالانسان فعلا هيجي يلاقي نفسه في الصدقة، لا هو بخيل في الصدقة، مش سخي. واخر واحد هنتكلم عليه النهاردة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر الله خاليا مش معنى انه ذكر الله خاليا يعني لوحده زي ما احنا متخيلين، كما قال النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني والنووي شرحوا لنا الحتة دي، قال خاليا من الهموم. ليه بقى؟ تعالي انت النهارده بقى وانت متضايقه، متخانقه مع زوجك ولا متخانقه في البيت ومخنوقه، ومثلا عندك حاله وفاه ولا عندك حد مريض، واقعدي ناجي ربنا وعيطي. هو ده اللي هيظله في ظله؟ لا مش ده. امال انه اللي هو عيط من ذكر الله بس، هو خاليا من الهموم والمشاكل، بالعكس ده ممكن يكون في نعم. يبقى الدموع دي نزلت ليه؟ لربنا فقط، فقط انا ما عنديش اي مشكلة، ما عنديش حاجة مزعلاني. عشان كده كتير مننا ما يبكيش لله غير وهو يا عنده مشكلة، يا متخانق، يا عيان، يا حد عزيز عيان، يا خايف من حاجة، يا داخل على موقف جامد، فيلاقي فاضت عيناه يقول بس ده من ذكر الله. لا، الشرط هنا ان ما يكونش عندك اي حاجة جواكي مضايقاكي، انت خالية من الهموم والمشاكل والضغوط. لكن اللي خلى عينيكي تبكي هو انك بس تذكرت الله سبحانه وتعالى، عظمة ربنا سبحانه وتعالى، جلال الله سبحانه وتعالى، تقصيرك مع الله سبحانه وتعالى. فكانت سبب الدموع هي التقصير او عظمة ربك سبحانه وتعالى فقط. فناخد بالنا، لان كل حاجة احنا ممكن نكون بنعملها لكن ما فيهاش القوة اللي مطلوبة مننا، او زي ما بيقولوا القلب اللي مطلوب مننا في الموقف ده علشان نبقى تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يجعلنا من 70,000 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني دايما لما تدعي ادعي ربنا بأحلى حاجة. أحلى حاجة ايه؟ ان اول ما العرض يبدأ ها نقوم يا محمد خذ من امتك من لا حساب عليهم ولا عذاب، يقوم واخدهم النبي صلى الله عليه وسلم ورايح بيهم الجنة. فدايما لما تدعي تدعي ان انت تبقي منهم ان شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.